الله فارحمنا وانت مولانا، الله فاقبلنا بلنا خيرك. يا القيال قل الله بعما أوقاتك، ما تجد غير الله في موتك وحياتك. الله فارحمنا وانت مولانا، الله فاقبلنا بلنا خيرك. ذكر الله داوي من كان عليلا، طبيب ومعنوي ما له مثيلا. الله فارحمنا وانت مولانا، الله فاقبلنا بلنا غيرك. يا شافي يا عافي يا الباري تعالى، جد باللطف الخافي يا الباري مولانا. الله فارحمنا وانت مولانا، الله فاقبلنا بلنا خيرك. يا رحيم ارحمنا يا نعم الجوادي، بالجنة نعمنا بحرمة الهادي. الله فارحمنا وانت مولانا، الله فاقبلنا بلنا غيرك. علم النبي البدري. الله فارحمنا وانت مولانا، الله فاقبلنا بلنا خيرك. الدنيا ساعة اجعلها زميل قناعة، لا إله إلا الله. الله فارحمنا وانت مولانا، الله فاقبلنا بلنا خيرك. نفسك لا تنساها وخالف هواها، بذكري مولاها لا إله إلا الله. الله فارحمنا وانت مولانا، الله نفس اللوامة في الهوى عوامة، وتنسى القيامة، لا إله إلا الله. النفس الأمارة تبتغي الإمارة وخير التجارة لا إله إلا الله فارحمنا وانت مولانا الله فاقبلنا ما لنا غيرا يا ربي يا ربنا يا الحي الباقي لا تجعل في مقامنا محروم ولا شاقي الله فارحمنا وانت مولانا الله فاقبلنا ما لنا غيرا صلوات الله لحبيب الله نشد Love.